الحرب، فهي مضطرة أن تعيش مع والديها، وإن كانوا على الحال التي ذكرت، وعليها إن كان عندها علم وإسلام عليها أن تجاهد أمها وأن تجاهد أباها وأن تعرض الإسلام في كل وقت وحين، وتحبب إليهم الصلاة، تبين لهم نصوص الوعد والوعيد، أو تستجلب لهم الأشرطة النافعة وتسمعهم إياها وتسكن معهم وتأكل بمفردها إن استطاعت، لا تأكل مع والديها، وتبغضهما في الله تبارك وتعالى، وتجاهد ما دامت تستطيع دعوتهم إلى الحق. وأما ذهابها إلى الجامعة المختلطة فلا يجوز لها أن تطيعهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكونها تذهب مع الرجال مختلطة فالحال سيء والفعل محرم، لأنه يفضي إلى الزنا وإلى النظر من الشباب إلى الشابات والشابات إلى الشباب، فهي حياة سيئة يمقتها الله تبارك وتعالى والصالحون من عباد الله، فلا تطعهم في ذلك أبدا، وتبقى في بيتها حتى يسهل الله أمرها بصاحب سنة يتزوجها وترتاح من هذه الأسرة الظالمة، قيل يعتبر كفر، لكن الحكم بغير ما أنزل الله هو الذي فيه التفصيل الذي مشى عليه أئمة العلم، فقالوا: من حكم بغير ما أنزل الله تفضيلا له فقد كفر كفرا يخرج من الملة، تفضيلا لغير حكم الله على حكم الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك فقد كفر كفرا يخرج من الملة، ومن حكم بغير ما أنزل الله مدعيا أن الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله سواء في منزلة واحدة فقد كفر كفرا يخرج من الملة، ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الواجب والمفروض، وأن من حكم بغير الله فقد عصى، فهذا مرتكب كبيرة أو كفر عملي لا يخرجه من الملة. وهذا الفرق بين التبديل وبين الحكم بغير ما أنزل الله. يفرق كما أسلفنا، يعني مثلا وجد في بلد إسلامي قوانين وضعية وحكم بالشرع هنا وهنا، وشعائر الله تقام في المساجد، وأهل العلم هذا لا يحكم على الدولة بأنها دولة كافرة بأن فيها حكم بالأحكام الوضعية، فإذا صرح والوالي على هذه الدولة بأن هذه القوانين أرحم بالأمة من شرع الله كفر، وإذا قال أحسن من شرع الله أو قال يجوز أو قال هي حكم الله سواء هذا كفر يخرج من الملة. إذا بدل شرع الله يعني نحى الشريعة كلها وجاب بأحكام الطاغوت هذا تبديل، ما بدل إلا هو مقتنع أن الشريعة غير صالحة وأن الحكم بالقانون فيه الرحمة بالله. تقدر الأمور بقدرها، الله عز وجل قد أخبرنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي شروط النصيحة لمن يريد أن ينصح؟ شروط النصيحة لمن يريد أن ينصح. شروط النصيحة: أولا العلم، شرط أساسي العلم، لأنه لا يستطيع على النصيحة الشرعية إلا طالب العلم المتمكن. وثانيا الإخلاص لله عز وجل في النصيحة واحتساب الأجر من الله تبارك وتعالى. إذا توفر هذان الشرطان، العلم الذي هو الصواب والإخلاص لله تبارك وتعالى، قبلت النصيحة وأثيب عليها دون سبيل. هذا هو الأمر فيما إذا كان المسلم المقيم في بلاد الكفر آمن على دينه ولا يؤذى من قبل المشركين، قالوا لا بأس بأن يقيم ولكن بقدر الحاجة. والحاجة إما أن تكون دينية وإما أن تكون دنيوية. فالحاجة الدينية كنشر دعوة الإسلام وإقامة شعائره ودعوة الناس إلى ذلك، هذا بعد التحصن بتصحيح الاعتقاد ومعرفة ما يضاد بالعقيدة. يعني قد تحصن في بلاد الإسلام بتعاليم الإسلام وأصوله وحقوقه، فيكون قد أتى بالأسباب التي يضمن بها صلاح نفسه ونشر الإصلاح في غيره. فإذا قضيت هذه الحاجة فليسافر من بلد الكفر ويعود إلى بلد الإسلام. ثم إذا كان هو من أهل هذا الشأن الدعوة ونشر الدعوة إلى الله، يعود مرة بعد مرة كالغزاة المجاهدين في سبيل الله الذين يغازون ويجاهدون بنشر الكلمة والجهاد المعروف الشرعي ثم يعودون إلى بلادهم. أما الذي لا يأمن على نفسه أن يقيم شعائر الإسلام وليس هناك حاجة تدعو إلى أن يسافر إلى بلاد الكفر، فبلدة الإسلام خير له وأبقى، والإقامة فيها واجبة عليه وإن لم يكن من أهل هذه البلدة. أما ما يتعلق بالسفر إلى بلاد الكفار والإقامة فيها من أجل أمور دنيوية تتعلق بأسباب المعيشة كطلب الرزق، البيع والشراء، أو تعلم علم لا يوجد في بلاد المسلمين كالصناعات المتطورة في عصرنا هذا، أو تمثيل لدولة مسلمة، يلزم بالضرورة أن يكون لها من يمثلها في تلك الدولة. فلا مانع من ذلك بشرط أن يتحصن بالعلم الشرعي قبل أن يسافر إلى بلاد الكفر. فالجاهل عرضة للاستمالة والانحراف به عن دينه بما يقذف الكفار من الشبهات والشهوات والمغريات التي لا يحاربها ويردها إلا العلماء العاملون والمتفقهون في دين الله عز وجل. فهذا إذا انقضت حاجته أيضا فعليه أن يبادر بالرجوع إلى بلدة الإسلام، فبلاد الإسلام أولى بالمسلم وخير للمسلم من الإقامة في ديار الكفر. أما تشييد الكفور هناك والإقامة الدائمة والعزم على الإقامة إلى الممات، فهذا أمر خطير له سلبياته التي لا ينكرها أحد. ومن سلبياته أن الإنسان يتزوج وينجب، ينجب الأولاد والبنات، والبنات يتزوجن والأولاد كذلك يصلن إلى سن البلوغ ويحتاجن إلى الزواج، ثم الإنسان مدني بطبعه يخرجون مع شباب الكفار ومع شابات الكفار، ويحصل هذا في المدارس في مدارسهم، إذ لابد من الثقافة في مدارسهم، وفيها ما لا يرضاه المسلم، وفي مجتمعاتهم ما لا يرضاه المسلم، والشباب لا يتورع من المغريات التي تعرض في بلاد الكفر من التعري ومن ما يباع كما يباع الماء عندنا في محلاتهم، الخمور والمخدرات وغير ذلك. فإذا تحصنت أنت فابنك وابن ابنك وبنتك وذريتها قد لا يسلمنا من الانحراف بسبب البيئة التي يعيشون فيها. هذه من السلبيات الخطيرة. ثم لابد للشاب وللشابة من أصحاب وصاحبات من أولئك الأعداء، فيخشى من وراء تلك الصحبة فساد القلوب فساد العقول والانحراف بهم عن دين الإسلام الذي رباهم عليه أبوه، اللي هو سافر ومتحصن وعازم أن ذريته تبقى على الإسلام، لكن لا يقدر ولا يملك ذلك. ونحن كما تعرفون في بلاد الإسلام، وانتشرت في بلاد الإسلام هذه المغريات والمفسدات للقلوب مما يبثه الغرب، ولم نستطع أن نتحكم في أبنائنا ونحن في ديار الإسلام. ترفع كلمة الحق من المساجد 5 مرات في اليوم والليلة، وتقام الشعائر ويدعى إليها، بل ويضرب عليها من قبل الحشمة، ويؤدب المتخلف. ومع هذا فإن الدعاة إلى الله وأولياء الأمور في الأسر تجد لهم معارك مع أبنائهم ومع بناتهم من أجل أن يقيموا الصلوات ومن أجل أن يتركوا الشهوات ويقيموا دينهم على الوجه الصحيح، فيحصل العجز والتغلب من أولئك الأبناء الشباب الذين أثرت عليهم المنشورات في وسائل الإعلام من مرئيات ومن مسموعات ومن منشورات إلى غير ذلك مما لا يخفى. فالشاهد أن من السلبيات أنه إذا أمن الرجل على نفسه لأنه قد تحصن، فإنه لا يستطيع أن يأمن على نسله وأنجاله من بعده من ابنه ومن نزل وبنته كذلك. هذه من السلبيات. وجاء إلي رجل في منى من الأرجنتين، وهو من أرض الشام، يناقش في هذا الموضوع قبل سنوات، يناقش في هذا الموضوع، فأنا عرضت له ما عندي، ومن جملة ما عندي هذا الموقف السلبي الذي له أسوأ الأثر على الذرية. فالرجل واقعي قال هذا هو الذي دوخنا ودائما نفكر فيه ونخشى أن نحمل شيئا من الإثم، لأننا تسببنا في الاستيطان فنشأ أبناؤنا وأبناؤهم وبناتنا وأبناؤهم في تلك البيئة فأثر عليهم أحمق، نخشى من هذا. قالوا أنا لي بنت، يقول له بنت تذهب إلى المدرسة وفي المدرسة يوزعون وجبات طعام وفاكهة. الطعام طعامهم يعني يكون فيه لحم الخنزير، يكون فيه يعني اللحوم التي ليست على طريقة شرعية. فهو يوصي ابنته أن تأخذ الفاكهة وتدع الخبز باللحم. فابنته إذا أعطيت الخبز يقول إذا أعطيت الخبز ترفضه، فتكون يكون يعني شأنها مثار استنكار من زميلاتها. تأخذ واحدة حبة فاكهة وترفض الخبز، فيقول تأتي إلى البيت وتشكو نظر الزميلات وعيبها عيبهن لها وما شاكل ذلك، فهي مضايقة تعتبر. هذه من السلبيات التي تؤثر على النسل للرجل المسلم الذي يستوطن أرض الكفار، سواء هو ذهب إليها أو أنه من أهلها وأكرمه الله بالإسلام. والآية الكريمة إنما نزلت في قوم هم من أهل مكة وأكرمهم الله بالإسلام وبقوا في مكة. وثانيا من السلبيات أيضا أن الإنسان لا بد أن تكون له قضايا، لأنه يعيش في مجتمع ربما يعتدي أو يعتدى عليه أو يحصل منه خطأ أو عليه خطأ، فإلى أي محكمة يحاكم؟ لا بد أن يحاكم إلى المحاكم القانونية التي لا تحكم بكتاب الله ولا بشرع بالشرع المطهر، وإنما تحكم بالقانون. فقد يحكم له بالقانون الباطل أو يحكم عليه كذلك. فهذه أيضا من الأمور التي لا مفر منها. تقع المشكلات في بلاد الإسلام وهم يسمعون تعاليم الإسلام ومواعظ دعاة الإسلام وغير ذلك، ويعرفون أن محاكم الإسلام محاكم عدل، القاتل يقتل والسارق تقطع يده وشارب القبر يضرب وإلى غير ذلك. فهناك لا بد أن تكون مشكلات يتعرض لها المسلمون، فكيف يكون حالهم؟ وخلاصة الأمر أن من ذهب لحاجة ضرورية إما للدعوة إلى الله يكون كالغازي الذي ينشر دعوة الإسلام ويعود إلى وطنه الإسلام، أو له منفعة شخصية كعلاج يتعالج إذا قضى حاجته فعليه أن يعود إلى بلاد الإسلام، أو صاحب تجارة إذا قضى حاجته يعود إلى بلاد الإسلام، أو يمثل دولة أو نحو ذلك من الحاجات الدينية والدنيوية إذا قضيت وهو متحفظ على إسلامه يرجع إلى بلاد الإسلام، فإنه خير له بل وواجب عليه أن يعود إلى بلاد الإسلام ليسلم بنفسه وتسلم ذريته. والله أعلم. بعض الناس يستدل بكون جعفر بن أبي طالب لم يهاجر إلى المدينة إلا بعد فترة وبقي في عند الحبشة، فيستدلون بذلك على جواز الإقامة بدون حاجة في بلاد الكفر. وما الذي أخبرهم وأعلمهم بأنه جلس لغير حاجة؟ الله أعلم. فلا يجلس إلا لأمور وحاجات وموانع، لأنه ما علم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون في ديار الكفر ويتحاكمون إلى محاكم الكفر، لكن كان لهم ظروفهم وملابساتهم وحاجاتهم. فإذا قضيت الحاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل إلى بلاد الكفر فيسلم الرسالة ثم ينصرف، أو يسلم الكلام مشافهة ثم ينصرف، ولا يبقون في ديار الكفر للخطر. الذي يخشى عليه منهم. فالمهم أن الإنسان إذا قضى حاجته ولقمته من هناك فبلاد الإسلام هي بلاده. إن مات دفن في مقابر المسلمين وصلى عليه المسلمون وبقي أبناؤه في بيئة الإسلام ينشؤون مع المسلمين والمسلمات لا يخشى عليهم يعني الزيغ الذي ينشره أولئك من مكان قريب. الجار كافر والزميل في المدرسة كافر والزميلة في المدرسة كافرة وفي الشارع وفي كل مكان وفي الإدارة كل كفر. وما المسلمون إلا ملة جالية إسلامية. وأكثر من ذهبوا إلى هناك من أجل لقمة العيش والله قد تكفل بأرزاقهم. وقال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس لفت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن الإجمال في طلب الرزق أن تطلبه في المكان الذي تأمن على دينك وفي المكان وفي الزمان كذلك وبالطرق التي يقرها دين الإسلام. والله هو الرزاق ذو القوة المتين في كل مكان من الأمكنة. وما الإنسان إلا يأتي بالأسباب فقط. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ نريد أن نعرف ما هي شروط الهجرة التي متى وجدت وجبت الهجرة. ما هي الشروط للهجرة التي متى وجدت وجبت الهجرة من ديار الكفر؟ الشروط القدرة. الشرط القدرة. القدرة على الهجرة. وهذا هو نص القرآن الكريم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا يعني بعد أن ذكر الله عز وجل بأن الإقامة كبيرة من الكبائر استثنى من لم يستطع. وهذا دليل على سماحة الإسلام وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يقال في حق من أسلموا وهم في بلدانهم. أما الذين اختاروا السفر يختارون السفر إلى بلاد الكفر فهم أصناف وحاجاتهم متعددة ومتنوعة. حاجات دنيوية وهو الكثير وحاجات دينية ولكنهم لا يأتون بها على مراد الشرع. منهم من يرى بأن بلدة الإسلام اضطهده فيها الحكام واضطهده فيها من لا قدرة له بالتخلص منهم فيهاجر إلى بلاد الكفر كما فعل يعني محمد سرور زين العابدين كما فعل سعد الفقيه وكما فعل المسعري وكما فعل هؤلاء. قالوا هناك عاشوا عيشة هنيئة وهذه البلاد علماؤها وحكامها ضدهم وخصومهم. ما عذرهم أمام الله؟ لو أنهم أصلحوا من أنفسهم وجلسوا في بلاد الإسلام بل في خير بلاد الإسلام لكان هو الواجب عليهم. وناس آخرون أبدا يدعون إلى الله لكن نقول للداعي اقض حاجتك بالدعوة وجاهد بدعوتك وأنت وأسرتك في بلاد الإسلام أو تعود بهم إلى بلاد الإسلام بعد أن تنتهي المهمة. وهكذا بقية من سافروا إلى بلاد الكفر لحاجات دينية أو دنيوية كما أسلفت اللائق بهم والواجب عليهم العود إلى بلاد الإسلام بل إلى خير بلدة من بلاد الإسلام تقام فيها شعائر الله وحدود الله وتقام فيها محاكم الشرع الشريف وذلك بحسب قدرته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل تعتبر التأشيرة يعني للدخول مثلا الإراضي إلى المملكة من العوائق للقدرة؟ الذي لا يستطيع عليه المسلم عفى الله عنه، لأن الله قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالذي لا يستطيع عليه المسلم فإنه لا يخاطب بالقيام به. هناك سؤال آخر إن شاء الله. نريد معرفة ما هو الموقف السليم للسلفي المقيم في الديار الكفرية في التعامل مع أقوال العلماء في الجرح والتعديل. السؤال كالآتي: ما هو الموقف السليم للسلفي المقيم في الديار الكفرية في التعامل مع أقوال العلماء في الجرح والتعديل في الديار الكفرية؟ نعم، في التعامل مع أقوال العلماء في الجرح والتعديل. أولا، الحق في جانب واحد لا يتجزأ. ثانيا، إن المسائل تختلف، المسائل المختلف فيها تختلف من شخص إلى شخص من حيث الفهم لها. فمن فهم الحق بدليله من قول عالم من العلماء فليأخذ الحق الذي دل عليه الدليل ويترك ما لم يدل عليه دليل. فالحق واحد، ولا ينظر للشخص، ينظر للحق الذي يقوله الإنسان. فإن لم يستطع أن يميز بين أقوال العلماء من المحق ومن غير المحق، ما استطاع أن يميز فليرجع إلى العلماء، إلى كبار العلماء الذين يثق فيهم سواء في هذه البلاد أو في غيرها، يرجع إليهم ويعرض عليهم الأقوال ويأخذ عنهم ما يقولونه ويطالبهم بالدليل، لأنه طالب علم يريد أن يفهم المسألة بدليلها، وبذلك يتبين الحق. أما عن تأتي المسألة التي يختلف فيها العلماء سواء هي في المنهج أو في الأحكام الفقهية الفرعية، ثم يجلس طلاب العلم يخوضون ويتجادلون ويتنازعون، فإنهم يخرجون بدون علم وبدون جدوى، بل ربما يقع شيء في القلوب من التنافر. فهذه الطريق الذي ما تبين لهم فيه الصواب يرجعون إلى أهل العلم، وأهل العلم يقولون بما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح، هذا المعروف عنهم، وهذا هو الذي أمرنا الله به في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، تعرفون يعني واقع المسلمين بالبلاد الكفرية أن أكثر الشباب يعني أعاجم لا يفهمون اللغة العربية. ففي قريتنا مثلا هناك أخ قام بترجمة أقوال العلماء من كتبهم لإخوانه، يعني كتب بسيطة أمثال يعني شرح الأصول الثلاثة للشيخ العثيمين وبعض الكتب الأخرى، فاعترض عليه فقيل له أنه يجب عليك أن تكون لك تزكية خاصة من عالم كبير من السعودية مثلا، يعني من عالم سلف. فما هو قولكم في هذا الشيء؟ يعني قولي في هذا أن من تعلم شيئا من علوم الدين الإسلامي والفقه الإسلامي وأتقنه لا حرج عليه، بل له الأجر إذا علم به، ولا يشترط أن يأتي بتزكية، ولكن ينظر بأي شيء يعلم الناس، إن علمهم بالصواب في بالأحكام الشرعية بأدلتها، فهذا هو المطلوب. ولا يشترط أن يزكى من شيخ، وإن أخطأ ولا بد أن يوجد من ينتقد الخطأ. إن كان يخطي فلا يجوز له أن يعلم الناس بشيء ليس صوابا. هذه هي القضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يعني دليل على أنه من حمل قليلا من العلم واحتاج الناس إلى علمه وجب عليه أن يبلغه، ولا يجوز لأحد أن يعترض سبيله إلا إذا رآه يضلل الناس، يقول على الله بدون علم، ويفتي بدون علم، ويقعد قواعد بدون علم، فهذا لا يجوز له أولا، ولا يجوز السكوت عليه، ولكن ينصح أن يتعلم حتى يحرز نصيبا من العلم ويعلم الناس، فلا يمنع وهو مصيب، ولا يقر إذا كان مخطئا. وإذا كان يكتفي بترجمة أقوال العلماء لا يزيد ولا ينقص. إذا نقل أقوال العلماء بأمانة علمية فلا حرج عليه، وهذا هو طريق طلاب العلم، ينقلون عن أشياخهم وينقلون عن المتقدمين الذين ألفوا المؤلفات ودونوا دواوين السنة، ينقل عنهم ولكن بالأمانة العلمية. وخير له أن يتفقه فيما ينقله، بحيث إذا سئل يستطيع أن يفصل في القضية، في الحكم الشرعي، في المسألة الدينية، حتى لا يقع في خطأ. فالنقل أيضا لا بد أن يصحبه الفهم لما ينقله الإنسان، فقد ينقل الإنسان شيئا إما محرفا وإما مصحفا وإما خطأ، فيلحق ضرر السامعين، فلا بد من الفهم أيضا مع النقل. إمام لنا إمام صوفي وهو من فرقة العدل والإحسان، وهو يصعد المنابر في قريتنا، أي في المسجد الذي بقريتنا، ويدعو إلى بدعته، وقد صرح بأنه محارب للسلفية بالرغم من إخباره بأن يترك المنبر وأن يترك الجمعة، لكنه رفض وأبى إلا أن يحضر الجمعة ويقيم الجمعة، فكيف يكون التعامل معه؟ لنا إمام صوفي من فرقة صوفي أن له إمام صوفي وهو من فرقة العدل والإحسان، يصعد المنابر في قريتنا ويدعو إلى بدعته، وقد صرح لبعض الأخوة بأنه محارب للسلفية ويرفض ترك المسجد بالرغم من إخبار المسؤولين عن هذا المسجد، إعلامهم بأنه غير مرغوب فيه، لكنه أبى إلا أن يحضر ويقيم الجمعة بالرغم من رفض الأخوة له، فكيف يكون التعامل معه؟ طيب، أولا ما هي بدعته؟ ما هي بدعته التي تعرفونها؟ هل تعرف شيئا عن من بدعه؟ أنه يدعو إلى المواليد النبوية، يدعو إلى المولد النبوي، وكذلك يعني هو من فرقة في المغرب العربي اسمها العدل والإحسان، معروفة بالتصوف وبالبدع. من أمثال ذلك أنهم في الأسبوع أو في الشهر يعني يجتمعون في بيت لمدة يومين فيتعبدون، ولا يذهبون إلى المسجد، ولا يصلون في المساجد، ويجتمعون في هذا البيت بالأذكار وبالصلاة وبالقراءة القرآن، ولكن لا يذهبون إلى المساجد في هذه الأيام الاثنين، ويسمون ذلك رباط في سبيل الله. ولهم بدع كثيرة، من ذلك اعتقاد أن شيوخهم لهم يعني كرامات معينة، وهم معروفون بالبدع وبذكر القصص الموضوعة ومن الحديث الموضوعة إلى آخره. أولا، المبتدع لا يجوز أن يرشح إماما للمسلمين في صلواته، بل الحق بالإمام هو صاحب السنة، وهذا عند القدرة، عند القدرة في اختياره وعدم اختياره. فكون طلاب العلم يعرفون بدعته ولكن لا قدرة لهم على تنفيته لا يثيرون شغبا. ثم هذا المبتدع لا يخلو، إما أن تكون بدعته مكفرة كالاستغاثة بالموتى والاستغاثة والالتجاء إليهم في قبورهم كما يفعل غلاة الصوفية، هذا كفر صريح، شرك أكبر. من علمه وصلى وراءه فصلاته باطلة سواء جمعة أو جماعة. أما إذا كانت البدعة لا تخرجه من الإسلام كالمولد والأذكار الجماعية ونحوها، هذه بدع صحيح، بدع تردها نصوص الكتاب والسنة، ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليست من هدي أصحابه الكرام، ولا من هدي العلماء الأعلام، وإنما هي من تراهات الصوفية وباطلهم. فهذه البدعة لا تخرجه من الإسلام إذا لم يوجد إلا هو في البلد يقيم جمعة وجماعة، فعلى المسلمين أن يصلوا وراءه وهو يحمل الإثم، وصلاتهم إن شاء الله صحيحة، وهم يسعون في تنحيته بالحكمة حتى يسهل الله لهم إماما مؤمنا موحدا صاحب عقيدة سليمة سلفية. والله عز وجل على كل شيء قدير، ومن أوى إلى الله أواه الله، ومن استعان بالله أعانه الله، والعاقبة لأهل التقوى. ثم التعامل مع هذا الرجل، أولا النصيحة بالتي هي أحسن، ليكون من أهل العلم الشرعي، يأخذ بالكتاب والسنة ويترك ما عليه من بدع. النصيحة مع بذل الدليل من الكتاب والسنة لمن له قدرة في المناظرة لمثل هذا وأمثاله، وليس كل طالب علم يقدر على مناظرة أهل الشبهات، لأنهم أهل شبهات. ينصح ويناظر على سبيل الانفراد، إما مشافهة وإما مكاتبة، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فيحذر الناس منه، يحذر الناس من شخصه إذا لم يترتب على المحذر ضرر يلحقه في عرضه أو دمه أو ماله، المهم ما لحقه ضرر. يبذل النصح للمسلمين، أحذركم من فلان فإنه صاحب بدع وضلالات كما كان السلف يفعلون. فالتحذير من أهل البدع نصيحة للمسلمين بهذه النية، فهذه هي الطريق، طريق التعامل. وآخر الدواء كما يقول الكي، هجره ونبذه وتحذير طلاب العلم منه، وتحذير المسلمين بحسب الإمكان من بدعه وضلالاته، هذا الذي يقدر عليه الإنسان. لنا أيضا في خاصة في فرنسا أكثر جهلة العامة، يعني من الشباب أبناء الجيران وغيرهم، هم أكثرهم من فرقة الدعوة والتبليغ، وهذا يعني أناس جهلة لا يدعون إلى بدعتهم، لكنهم يخرجون 3 أيام وكذا. فهل يعني كيف يكون التعامل معهم؟ هل نبين لهم أن بأن هذا بدعة، أم كيف يكون التعامل معهم؟ المبتدع أهل البدع قسمان، قسم دعاة إلى بدعهم ويعلنونها ويدعون الناس إليها، وهؤلاء أضر، هم الذين يحذر منهم بأسمائهم وأسماء بدعهم، نصيحة للمسلمين وقياما بواجب العلم الشرعي. وأما الذي لا يدعو إلى بدعته بل هو منطوي عليها ويكتمها عن الناس، فمن علمه نصحه، من علم عنه نصحه ليرحم نفسه من البدعة، ويقول له كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والله أمرك أن تقي نفسك من النار وأهلك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. ولا يشهر به، لأنه لا يدعو إلى بدعته، ولكن يحذره ويحذر أسرته إن استطاع من بدعته، فلعله يستجيب، وإلا فهو ليس كمن اعتنق البدعة ويروجها ويدعو إليها، إما في أشرطته أو مطوياته أو في مؤلفاته أو في خطب الجمعة أو محاضراته، هذا أعلن بدعته، فلا بد من أن يعني يبين اسمه وبدعته وخطره ويحذر الناس منه. إذا كانت جماعة يا شيخ هو يقول هم من جماعة التبليغ، هم من جماعة التبليغ هو يذكر، كان من جماعة التبليغ، جماعة التبليغ معروفة ببدع، ليس ببدعة واحدة، ببدع متعددة، وقد بينت لكم في الدرس فيما يتعلق بجماعة التبليغ، ونحن والله نتمنى أن يكون جماعة التبليغ على نشاطهم وجوبهم للأقفار القفار والدول أن يكونوا على منهج صحيح ينفع الناس، هم يجهلون العقيدة ويجهلون يعني العلوم الشرعية، فلو أنهم تعلموا العلم الشرعي المنهج الصحيح أبدا هذا لا لا لا نحن شرط. فالمقصود أن الدعوة إذا كانت فيها بدعة أو بدع لا تصلح الناس، لكن الذي يصلح به الناس الدعوة التي هي على منهج الرسل والأنبياء، تكون دعوة صالحة نافعة، لو بدأ بها شخص واحد يهدي الله عز وجل بها مئات البشر بل آلاف البشر فيما بعد ذلك. وأضرب لكم مثلا وأنتم تعرفونه لكن من باب التذكير، لما كانت هذه الجزيرة العربية في جهل وضلال بعد عهود ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي وغيرهم، حصلت فترة وعبث فيها في دولة الشام وفي الجزيرة العربية وفي المغرب أهل الدعوة الوثنية القبورية الفاطميون ما يقرب من 200 سنة، فبقى الناس في جهل، فأظهر الله الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله درس على أبي وعلى من هو حوله العلوم الشرعية، ونظر إلا والناس في جهل عظيم في الجزيرة وغير الجزيرة من باب أولى، فلما تزود بالعلم ورحل وأخذ العلم وحصل أخذ يدعو الناس، فاشتهر بالدعوة إلى توحيد الله وإلى نبذ البدع والخرافات وإلى ربط الناس بالتوحيد وبالتعلم العلم الشرعي، وأوذي أبلغ الأدب، ومعه الإمام محمد بن سعود رحمهم الله جميعا. فبدأت هذه الدعوة باثنين، بالإمام العالم المجدد وبالإمام صاحب السلطة أيضا المجدد، فجعل الله هذا الخير الكثير الذي ما هذه العلوم الشرعية اليوم والتوحيد في الجزيرة العربية وفي غيرها إلا من فضل الله، ثم بتجديد الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود الذي سانده وعاضده وأبناؤه وأئمة الدعوة من بعد ذلك. فانظر إلى ملايين البشر الذين هداهم الله بدعوة شخصين اثنين، صاحب حجة وبرهان وصاحب سلطان. فالشاهد من هذا أن من هيأ الله في بلد وأعلن دعوة التوحيد ومنهج السلف وعقيدة السلف